بيع التقسيط جمهور أهل العلم يذهبون إليه، بل نقل الإجماع عليه، ويدل على هذا يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في السنة، يعني في آية الدين عندما أمر ربنا عز وجل بكتابة الدين، فالبيع بالدين جائز. فعندما يكون البيع بالدين جائز هذا لا يفيد أنه لا بد يكون بنفس السعر، يعني الذين بعض الذين يمنعون من التقسيط يقولون طبعا هم يقولون الدين جائز لكن بشرط أنه لا يرفع سعر السلعة من أجل الدين. يعني واحد يبيع سلعة مثلا في 100,000 حاضر وغائب ب 120,000، فقال لو كان يبيعها على حاضر وغائب ب 100,000 هذا طبعا بالإجماع. نعم، فالله عز وجل أباح الدين، البيع بالدين، ولم يشترط أن يكون نفس السعر. وكذلك أيضا في السنة عندما اشترت عائشة بريرة بأواق من الفضة تقسطها لهم، فأجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسألها هل يعني عندما تقسطين ذلك هل رفع السعر أو لا. ولذا نقل بعض العلماء أن هذا جائز بالإجماع، حتى الشيخ عبد العزيز مرة قال إجماع أو شبه الإجماع، شيخ لين باز. فيعني كل الذين منعوا من هذا غلط، اللي يمنعوا من هذا غلط خلاف الدليل. يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فهذا مطلق عام، مثل أيضا حديث عائشة. نعم أحسن الله. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، فهذه أدلة واضحة على جميع.